لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر آداب المتعلم المتعلقة بنفسه وأدبه مع شيخه وقدوته، كمل باب آداب المتعلم بهذا الفصل الخاتم لها، وهو فصل في آداب المتعلم في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا الفصل يتضمن 13 نوعا من الآداب اللائقة بطالب العلم في درسه، وابتدأ تلك الآداب بتحريضه على أن يكون ابتداؤه أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا. وهذا المذكور في كلام جماعة من أهل العلم، وبالنظر إلى أحوال الناس في ابتداء تدريجهم في العلم من الصغر، أما من لم يشرع في طلب العلم إلا متأخرا فإنه ربما قطعه حفظ الكتاب عن مهم ما يلزمه من الفقه في دينه الذي يعبد الله سبحانه وتعالى به، فلا ينبغي له أن يغفل اللازم عليه من عبادة الله عز وجل سواء في أبواب الخبر أو الطلب. وإنما القول هنا في من درج صغيرا في ابتداء العلم فيكون أول ما يتلقنه هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تأخر شروع المرء في طلب العلم فإنه ينظر ما يعادل به بين ما يلزمه من معرفة أحكام الدين وما يحفظه من كتاب الله العزيز، ويقدم من المحفوظ من كتاب الله عز وجل أعظمه، فيبتدئ بسور القرآن وآياته ذوات الفضيلة الخاصة. فمن الآيات مثلا آية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة وهلم جرا، وعلى هذا فقس. ومن الناس من يظن أن أخذه للقرآن يقطعه عن العلم، وهذا من الجهل، بل أخذه للقرآن يزيده علما، فإذا تأخر شروعه في العلم فإنه لا بد أن ينظر فيما فيه صلاح نفسه بين حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يلزمه من الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا أتقنه حفظا ينبغي له أن يجتهد في إتقان تفسيره وسائر علومه، وعلل ذلك بقوله فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، فهو الينبوع الذي تتفجر منه سائر العلوم، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد العلم فليثور القرآن، وتقدم تقرير هذا المعنى غير مرة. ثم قال المصنف ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف. فإذا حفظ الإنسان القرآن الكريم أو شرع في حفظه وكان متأخرا في أخذ القرآن وتلقيه فإنه يحفظ في كل فن من علوم الإسلام مختصرا أي وجيزا غير مطول. وشرط هذا المختصر أن يكون معتمدا، لأن تضيع العمر فيما ليس بمعتمد لا يرجع على المرء بكبير نفع، فيختار المرء المتون المعتمدة التي درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على العناية بها حفظا واستشراحا. ثم إنه في حفظه لهذا الفن لهذا المتن المعتمد في الفن يجمع بين طرفيه، أي يحفظه من أوله إلى آخره، فالطرفان اسم للمبتدا والمنتهى، فيحفظ المتن تاما. وما شهر بأخره أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في حفظ مقدمات المتون وخواتيمها غلط من قائله بلا ريب، فإنه من بنيات الأفكار التي تجري على أذهان بعض الناس فيصلح بها، وليس هو من جادة أهل العلم. وإذا ألبس عليك أمر في العلم فانظر إلى جادة أهله، ومن يسهل في هذا الأمر تفوته جملة من الفوائد، فإن من فوائد العلوم ما ما يكون مذكورا في مقدماتها ولا يكون مذكورا في صلب ذلك المتن. فلو أن إنسانا قدر أنه شرع يحفظ نظم الورقات للعمريطي ثم أهمل مقدمته فإنه يهمل حفظ مسألة قررها العمريطي رحمه الله تعالى في أول كتابه، وهي معرفة أول من أظهر علم أصول الفقه، فإنه قال في أوله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، إلى أن قال: ثم فتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. فذكر أن أول مدون لعلم أصول الفقه وشارع فيه هو الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا ترك الإنسان حفظ هذه المسألة لكونها من المقدمة يكون قد ترك علما عظيما. ومن سبر جملة من المتون وجد أن في صدورها مسائل لا توجد في أثنائها ولا في أواخرها، وربما جاء في مقدمتها ما يشير إلى أصل عظيم، كما وقع في مقدمة نظم الورقات لنظم القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى، فقال: ذاكرا نفع العلم، ايش البيتين؟ اعلم بأن العلم أفضل، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فمثل هذه الملح ربما وجدت في رؤوس المتون، وإنما أطلت شيئا يسيرا في هذا للإنباه إلى أن هذه الدعوة التي سرت عند المعاصرين لا دليل عليها ولا تصرف لأهل العلم السابقين فيها، فينبغي تركها وهجرها. ثم ذكر ما ينبغي الحفظ فيه وهو مهمات العلوم، فقال: من الحديث وعلومه أي مصطلحه، والأصولين أي أصول الفقه وأصول الدين، فإن اسم الأصولين والأصلين إذا وقع في كلام أهل العلم فإنهم يريدون أصول الدين وأصول الفقه والنحو والتصريف. ثم قال: ولا يستغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم. فيلازم القرآن بتعهده كما جاء في ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر في الصحيحين في الأمر بتعهد القرآن، وينظر في ما يتهيأ له من الزمان إن كان استطاعه كل يوم أو عدة أيام أو في الأسبوع مرة واحدة، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه، وهذه الأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء، وأمثل ما فيه آثار عن جماعة من التابعين منهم محمد بن سيرين وأبو العالية الرياحي رحمهم الله، كما ذكر هذه الآثار عنهم ابن أبي داود في كتاب المصاحف. وإنما الوارد في الأحاديث هو الأمر بتعاهده. ثم قال: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، فإذا حفظ تلك المتون المعتمدة في الفنون فإنه يشرع بعد ذلك أو أثناء ذلك في استشراحها من أهل العلم، ويحذر من الاعتماد في ذلك أي في فهم معانيها على الكتب ابتداء، لأن الكتب صامتة لا تنطق، وربما وقع في ذهن الإنسان فهم ظنه صوابا وهو غلط، وإنما يميز له الصواب من الخطأ والحق من الباطل معلمه الذي يبين له معاني تلك المتون. ثم بين من يعتمد عليه من الشيوخ، فقال: بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، فيقدم أخذ كل فن عن أهله العارفين به. والمراد بأهله العارفين به من لهم أهلية وقدرة في تعليمه وفهمه، وهم طبقات ودرجات يقسم الله سبحانه وتعالى بينهم القدر بحسب ما يفتح لهم من المدارك والفهوم وأشتات العلوم. ثم قال: وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها، لأن انتفاع المتعلم بمعلمه لا يقتصر على ما يلقيه إليه من العلم، بل متى صحت الحقائق الإيمانية وخلصت الإرادات الباطنية حصل انتفاع المتعلم بتعليم معلمه. ثم قال: فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، أي إذا كان الشيخ يعلم أنه يقرأ عند غيره ثم لا يجد في نفسه شيئا من ذلك فلا بأس بذلك، وإن كان الشيخ يكره ذلك فمراعاة قلبه أولى، بشرط أن يكون هو أرجاهم له نفعا، كما قال: وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، أي أنفع له في أخذ العلم وأجمع لقلب الشيخ على نفع تلميذه. ثم قال بعد ذلك: وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل، أي أن المرء في مسيره في أخذ العلم حفظا وشرحا يراعي مكنته وقدرته القلبية، فإن للقلب قوة كقوة البدن تضعف وتقوى وتقبل وتدبر، فلا بد من مراعاتها، كما ذكر هذا المعنى ابن الجوزي في صيد خاطره. فإذا أثقل الإنسان على قلبه بشيء لا قدرة للقلب عليه كلا ومل وضجر من العلم، فإن أخذه شيئا فشيئا فإنه ينتفع من ذلك بذلك انتفاعا كبيرا. فيكون مقصوده من الحفظ في المبتدأ أن يحفظ مختصرات الفنون دون مطولاتها، وإنما درج أهل العلم على تأصيل هذا المعنى لأن الإنسان ربما قويت روحه ثم فترت بعد مدة، فينبغي أن تكون قوتها فيما يدوم نفعه، فإن الإنسان يقدر في المدة التي يحفظ فيها شيئا من المطولات أن يحفظ جملة من المختصرات، فلو قدر أن إنسانا أراد أن يحفظ ألفية من الألفيات فإنه في هذه المدة ربما حفظ بدلا عنها عدة متون مختصرة في عدة فنون، فيكون هذا أنفع له. ومن يقول إنه لا حاجة للمختصرات بل يشرع الإنسان في المطولات فهذه أخت تلك التي تقدمت، هي من بنيات الأفكار التي تقع في ذهن من لم يمارس العلم ولا أخذه عن أهله ولا عرف جادته ثم يلقيها إلى الناس، فمجروح مكردس وسالم ناج. فإن من الناس من يدخل نفسه بلا روية في مثل هذه المسالك ثم ينقطع عن العلم، وهو الذي جنى على نفسه لأنه أصغى إلى داع يدعوه إلى ترك جادة أهله، ومن سلم من هذه البلية هو الذي يأخذ بجادة أهل العلم السابقين ولا يغتر بتصرفات المتأخرين، فإن المتأخرين لضعف تزكية النفوس عندهم في العلم صاروا لا يراعون هذه الأصول، فيقع منهم الإضرار بالمتعلمين ويتنصلون من ذلك بالعيب على المتعلمين، وكثير من الجناية عليهم إنما أوقعها من يدعو الناس إلى أمور لا يقدرها ثم يدعو إليها ويحض عليها فتؤثر في الناس ضعفا. وسبق أن من أصول السلامة أن تنظر في الأمر كله ومنه العلم إلى جادة من سبق، فما كان عليه السابقون هو أنفع لك، وما أحدثه المتأخرون والمعاصرون فإنه يضرك. ومن جملة ذلك فيما يتعلق بالشرح أن يأخذ الإنسان في ابتداء تلقيه العلم مقاصد المتون دون فروعها وشذورها المتفرقة، لأن الفنون لها شذور طويلة الزرع، فإذا أوغل فيها الإنسان ربما خرج منها ولم ينتفع، فلو قدر أن معلما أراد أن يبين للمبتدئ في الآجرامية مثلا حقيقة الكلام ثم ابتدأ في بيان أول كلمة منها وهو الكلام إلى تقسيمه إلى أمرين، أحدهما ال والثاني كلمة كلام، ثم تكلم عن أنواع ال ثم تكلم عن الكلام والفرق بينه وبين الكلم إلى آخر المسائل المتعلقة بهذه الكلمة الواحدة، ثم يخرج الطالب منها خالي الوفاض وهو يصف شيخه بالحافظ النحرير والعالم الكبير والخريت الذي لا يشق له غبار، وهو في الحقيقة لا يعي البلية التي وقع فيها. فالمبتدي ينبغي له أن يقتصر على فهم مقاصد الفنون، فإذا وعى مقاصد الفنون في المختصرات فإنه بعد ذلك يترقى إلى ما بعدها، سواء باستشراح ذلك المتن على نحو أبسط وأطول مما سبق أو بالانتقال إلى متن آخر. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان ما ينبغي مذهبان اثنان، أحدهما من رأى أن اللائق بالمبتدئ أن يعتني بتقرير المتن وحل المشكل، ذكر هذا ابن عرفة من المالكية وتبعه جماعة، والآخر أن يعتني بتقرير بإصلاح أن يعتني بإصلاح المتن وتقرير النص وتكميل النقص، ذكر هذا ابن المواقي في سنن المهتدين، ذكر هذا ابن المواق المالكي في سنن المهتدين، وعاب المذهب الأول بأن حل الإشكال مما تضيق عنه أذهان المتعلمين، وهو وإن كان مهما إلا أنه ينبغي تأخيره إلى زمن أوسع. وقد أشرت إلى هذا المعنى في أبيات قلت فيها: مقاصد للمبتدي تبين، عند ابتغاء الشرح وهو هين، عند ابتغاء الشرح وهي هين، هين صفة لموصوف محذوف تقديره أمر، وهي هين أن تصلح المتن ومعناه الذي أن تصلح المتن ومعناه الذي حواه قرره بقول الأحوذي، حواه قرره بقول الأحوذي، وكمل النقص وما عداه، وكمل النقص وما عداه زيادة تعطى لمن وعاه، وكمل النقص وما عداه زيادة تعطى لمن وعاه. عن ولد المواق ذا التقدير، عن ولدي يعني ابن، عن ولد المواق ذا التقدير، فاعمل به فنفعه كبير، فاعمل به فنفعه كبير، ومن يراعي نفسه للطلبة، ومن يراعي نفسه للطلبة معجز قد غرهم في الحلبة، ومن يراعي نفسه للطلبة معجز، معجز من أعجز، معجز قد غرهم في الحلبة، إذ وصفوا بالحافظ النحيري، إذ وصفوا بالحافظ النحريري، وهم ايش يصيرون؟ واتصفوا بالضعف والتقصير، واتصفوا بالضعف والتقصير، وليس نفع الشيخ أن يريك، وليس نفع الشيخ أن يريك علومه وإنما يهديك، وليس نفع الشيخ أن يريك علومه وإنما يهديك فترتقي في سلم العلوم، فترتقي في سلم العلوم مدرجا، مدرجا يعني على الإدغام متدرجا، مدرجا والفضل للقيوم. ومغرم بالبسط في العبارة، ومغرم بالبسط في العبارة للناشئين جانب المختارة، ومغرم بالبسط في العبارة للناشئين جانب المختارة. اقرأ يا إبراهيم شوي شوي عشان الأخوان يلحقون. صح. نعم. مقاصد للمبتدي تبين، تبين عند ابتغاء الشرح وهي هين، فهي هين صفة لمحذوف تقديره أمر، أمر هين. نعم. أن تصلح المتن ومعناه الذي حواه قربه بقول الأحوذي، حواه قرره، قرره برائين، قرره بقول الأحوذي. الأحوذ المبين العاقل الموضح كما ذكروا هذا المعنى فيه. نعم. أن تصلح المتن ومعناه الذي حواه قرره بقول الأحوذي، وكمل النقص وما عداه زيادة تعطى لمن وعاه، لمن وعى إيش المتن يعني. نعم. عن ولد المواق ذا التقدير فاعمل به فنفعه كبير، عن ولد المواق ذا التقدير من فقهاء ومحدثي المالكية. نعم. ومن يراعي نفسه للطلبة معجز قد غرهم في الحلبة، أي ومن يراعي نفسه للطلبة معجز قد غرهم في الحلبة، الحلبة ميدان السباق، المقصود ميدان العلم. نعم. إذ وصفوا بالحافظ النخريري واتصفوا بالضعف والتقصير، نعم يصفون الشيخ بالحفظ وأنه نحرير، وليس ذلك هو الوصف الذي يمدح به الإنسان، ليس الوصف الذي يمدح به الإنسان أن يكون شيخك كثير المعلومات، وإنما الشيخ المدح الذي يوصف به الشيخ هو نفعه للناس، إذا انتفع الناس به هذا مدحه. ولذلك انظر يا إخوان إلى حال العلماء الأولين الذين ربما كلنا أدركناهم، تجد أن كلامهم قليل ولكن الانتفاع بهم كثير، وقد عاصرهم أناس يحفظون ويعرفون، ولكنهم لم يكتب لهم من التوفيق كما كتب لهؤلاء. ولذلك لا يكون مرادك في طلب العلم المعلومات، وإنما مرادك في طلب العلم أن تنفع وتنتفع، فإنه بذلك يجري الله سبحانه وتعالى على يديك الخير، وأما المجرد المعلومات فلا تفاضل فيها، وإنما الذي يتفاضل فيه الناس هو نفعه. وانظروا ما يذكره الناس في مقادير ما يوصف به الحافظ من الأعداد التي يحفظها، وما يتوسع به أهل عصرنا من وصف جماعة بذلك، ثم تجد أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يروى عنه سوى 5000 حديث وكسر، ومع ذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى حافظ الصحابة بالإجماع. ووصف الحفظ بالحفظ لما حصل بما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من نفع وانتفاع، وبمثل إدراك هذه المعاني تحوزون العلم، وبذهاب هذه المعاني يفوت العلم. نعم. وليس نفع الشيخ أن يريك علومه وإنما يهديك فترتقي في سلم العلوم مدرجا والفضل للقيوم، مدرجا مدرجا متدرجا تدغم مدرجا، مدرجا والفضل للقيوم، الفضل لمن؟ لله، ليس لك ولا لشيخك، الفضل لله الذي هداك إلى الانتفاع بمثل هذا المسلك، والفضل لله الذي هدى شيخك إلى أن ينفعك بهذا المسلك، فإن كثيرا ممن أدرك العلوم أنفع له أن يشتغل بأعلى ما أدركه إبقاء له، ولكن الله عز وجل إذا كتب الخير لك ولشيخك جعل مدار الأمر فيما يحصل به ترقية الإنسان. ومغرم بالبسط في العبارة للناشئين جانب المختارة، الذي يغرم بالبسط في العبارة للناشئين، وهذا قيد مهم، أما لغيرهم يعطيهم بقدر ما يصلح لهم. جانب المختارة يعني جانب الطريقة المختارة التي ينبغي سلوكها، وإدراك مثل هذا المعنى ينبغي أن يكون حاملا للإنسان على إعماله لا على الولع بعيب الناس فيه، فإن الناس إذا لم يهتدوا بمن قبلك قمين أن لا يهتدوا بك، فلا تشتغل به، ولكن اشتغل بنفسك في طلب نفعها، ثم إذا تصدرت لنفع الناس فأعمل هذا، وإذا ابتغيت أن تستفيد من أحد في العلم ولم يكن على هذا السنن فاجعل من شرطه في تعليمه لك أن يراعي هذا الأمر، فإن من العقل إذا أراد الإنسان أن يقرأ مثلا على شيخ متمكن في النحو أو القراءات أو غيرها أن ينبهه إلى أنه في حال ابتداء ينبغي أن يراعيه بشرح المهمات دون التطويل بالفروع التي يبعد بها الإنسان عن مقاصد الفن، فإذا لاحظ منه معلمه هذه الرغبة وراعاه فيها انتفع، وإن كانت عادته أن يطول مع غيره، لكن ينبغي أن تلاحظ الأنفع لك، وهذا الأنفع هو الأبقى الذي تحصل به العلم. ولذلك جرى الأمر في برنامج تيسير العلم على بيان مقاصد المتون، ولنا معها عودة أخرى إن شاء الله تعالى نبين فيها حل هذه المتون على النحو الذي يحصل به تصور العلوم على الوجه الأتم. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.